بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زال الحديث فيما يتعلق ببيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله ثم يقرأ بعدها سورة، فلما ذكر ما يتعلق بفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة، بعدما ينتهي منها على القراءة التي عرج عليها المصنف بيان أحكامها، ثم هذه على بابها المذهب، يعني تفيد التراخي مع الترتيب بناء على استحباب السكوت وهو المذهب، بناء على استحباب السكوت وهو المذهب، يعني يقرأ الفاتحة ثم يسكت سكتة ثم بعد ذلك يشرع في القراءة. قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أنه يستحب أن يسكت الإمام بعد الفاتحة بقدر قراءة المأموم، يعني الفاتحة، هذا الصحيح من مذهب الحنابلة، أن الإمام يسكت بمقدار ما يقرأ المأموم فاتحة كاملة، ولكن هذا فيه نظر، لأنه لو كان كذلك لسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت بهذا المقدار، لأنه سكوت طويل حيث يقرأ مأموم سبع آيات، ثم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة أنه سأله كما سأله أبو هريرة في سكوته بعد التكبيرة، حينئذ نقول هذا ليس بمشروع. والصحيح أنه يسكت سكتة يسيرة طبيعية ليتراد إليه نفسه ويفصل بين القراءة الفرض وبين المستحب. إذن ثم على المذهب على بابها، بمعنى ثم تراخي وانفصال بين الفاتحة والسورة بمقدار ما يقرأ المأموم سورة الفاتحة كمالا. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول في المذهب أنه أقرب إلى البدعة منه إلى السنة، لأنه لو كان كذلك لنقل الصحابة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقرأ بعدها، يعني بعد الفاتحة لا قبلها، ولو قرأ قبلها لا تجزي، يلزمه إعادتها، يعني السورة يلزمه إذا أراد السنة. لماذا؟ لأنه ذكر في غير موضعه، كما قال سبحان ربي العظيم في السجود وقال سبحان ربي الأعلى في الركوع، هذا لا يجزي. لماذا؟ لأن كل موضع له ذكر في محله، فإذا لم يأتي به في محله حينئذ نقول لم يأتي به بالمشروع، كمن قرأ القراءة قراءة القرآن في الركوع أو في السجود. إذن قوله بعدها ضمير يعود إلى الفاتحة، وهو كذلك، فإن قدم السورة على الفاتحة لا يجزئ قراءة السورة وتبقى الفاتحة، فلم يقرأ بعدها حينئذ نقول لا يجزئه، لأنه ذكر قاله في غير موضعه فلم يجزئ. قال يقرأ ماذا؟ سورة، يعني كاملة، لأنه إذا أطلق السورة صرف إلى الكمال. إذن سورة يعني كاملة، لا بعض السورة ولا آيات من أثناء السورة، لا من أولها ولا من أثنائها ولا من خواتمها، هذا السنة كما يأتي بيانه. قوله سورة، السورة كما هو معلوم قيل مأخوذ من الإبانة والارتفاع، فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة، وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلد، وقيل لكونها قطعة من القرآن، هذا هو المشهور، وجزءا منه، وقيل لتمامها وكمالها، أو من الجمع والإحاطة لآياتها، كل قيل به، يعني لماذا سميت السورة سورة. ما حكم قراءة هذه السورة؟ قال ندبا، يعني على جهة السنية وليس بواجب، وإن كان مال الشوكاني رحمه الله تعالى في الأوطار لأنه يجب شيء من القرآن، لكن الظاهر أنه لا يجب شيء من ذلك، إنما الواجب هو قراءة الفاتحة. دليل على أن هذه السورة التي بعد الفاتحة على جهة الندبية لا على جهة الإيجاب قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فحصر النبي صلى الله عليه وسلم القراءة الواجبة في ماذا؟ في الفاتحة. والحديث الدال على إيجاب قراءة الفاتحة كثيرة متواترة، كلها تدل على أن القراءة خاصة من حيث الإيجاب بالفاتحة، وما عداها يبقى على السنية. حينئذ كل نص جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة بعد الفاتحة أو سورتين والتصدير بكان، هذا يدل على الاستمرار ولا شك، لكنه لا يدل على الوجوب. حينئذ لا يكون قوله وكان يقرأ سورة مفسرا أو محمولا على قول صلوا كما رأيتموني أصلي، وإن كان هذا هو الأصل فيه أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه الإيجاب، حينئذ صلوا كما رأيتموني أصلي دل على الوجوب. نقول الصارف هنا ثابت وهو الحديث الدل على إيجاب سورة الفاتحة، فكل حديث دل على إيجاب سورة الفاتحة دل على أن ما عدا الفاتحة مما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بواجب، هذا استدلال واضح بين يرد على الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابهم. ثم يقرأ بعدها سورة يعني ندبا، قال كاملة، وهذا مأخوذ من اللفظ نفسه، أطلق سورة، حينئذ يحمل على ماذا؟ على الكمال والتمام، لا بعض السورة ليس من السنة ولا أوائلها ولا في أثنائها ولا فيما يأتي من كونه من خواتيمها، إذن لا بعض السورة ولا آيات من أثناء السورة، هذا هو السنة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد جزم بذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الفرض بعض آيات من سورة ولم يكملها، وما ورد من أنه قرأ المؤمنون ثم ركع هذا أخذته سعلة يعني لمانع فلم يكملها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت السنة أنه يقرأ في كل ركعة سورة كاملة، فيأتي المرحلة الثانية أن يقرأ سورة كاملة في ركعتين، أما بعض سورة وبعض سورة أو بعض آيات هذا كله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في سنة الفجر آيات من سورة وقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله والثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا، وما ثبت في النفل ثبت فيه في الفرض، هكذا قيل، استدل به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الممتع أنه يجوز مطلقا، لكن هذا الاستدلال فيه نظر فيه نظر. يرده تواتر النقل عن الصحابة في حكاية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض، تواتر النقل عن الصحابة في حكاية ماذا؟ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض، ولم ينقل عنه حرف واحد في الفرض أنه قرأ بعض آيات من سورة، وإنما قرأ سورة كاملة في ركعة والسورة الثانية في ركعة أو قسم سورة واحدة على ركعة، هذا الثابت من سنته عليه الصلاة والسلام. وكونه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام وقد حصى وأحصى الصحابة رضي الله تعالى عنهم كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، وكونه لم ينقل يدل على أن ما ورد في سنة الفجر خاص بسنة الفجر فلا يقاس عليه غيره، حينئذ القاعدة ما ثبت في النفل ثبت في الفرض لا يستحسن في هذا المقام. لماذا؟ لوجود المانع. نعم القاعدة صحيحة وهي أصل، لكن استصحاب الأصل قلنا يدل على نقضه ماذا؟ إذا نقل العكس، الأصل العدم مطلقا حتى لو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا، الأصل عدم قراءة الفاتحة، هذا الأصل، الأصل عدم قراءة السورة، لكن ثبت خلاف الأصل في الفاتحة وثبت خلاف الأصل في السورة، إذا ما ثبت في النفل ثبت في الفرض ما لم يوجد مانع، فإن وجد مانع حينئذ لا نأتي للقاعدة نطردها ونجعلها أصلا ولو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، نقول الصحابة أحصوا كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أكثر الأحاديث بل كلها فيما رأيته أنها تصدر بكانا، ومعلوم عند أهل الأصول أن كان هنا مشعرة بماذا؟ بالمداومة، كان يداوم على ما ذكر. إذن يرد هذا الاستدلال كون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في سورة الفجر في ركعتي الفجر بآية وآية من أثناء السور وحينئذ نعممه في الفرض وما ثبت في النفل ثبت في الفرض، نقول يرده تواتر النقل عن الصحابة في حكاية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض، إذ لو قرأ مرة واحدة من أثناء السورة لنقل، ثم كانوا يصدرون نقلهم بكان الدالة على الاستمرار. فإن قيل قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن يدل على العموم، نقول هذا كقوله أقيموا الصلاة وكقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن هو عام وفيه إجمال وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا يكون مفصلا لي لما ذكر. ولذلك جاء بعض الإنكار كما أنكر زيد بن ثابت على مروان أنه اقتصر على قصار مفصل في صلاة المغرب، ومع علمه بماذا؟ بقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. إذا ما تيسر من القرآن نقول هذا مبين بالسنة، إذا القراءة تكون ماذا؟ تكون معينة وليست مطلقة أو فيها شيء من الإجمال. ثم يقرأ بعدها سورة ندبا كاملة. قال لحديث أبي قتادة وأبي برزة وغيرهما، حديث أبي قتادة كان يقرأ في الظهر في الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين، كان تبه كان تدل على ماذا؟ على الاستمرار، تبه لهذا، يعني الحال الأغلب والمستمر في صنع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب. مع الأدلة السابقة هذه القراءة واجبة وهي ركن من أركان الصلاة، وسورتين مع التخصيص بالإيجاب والبطلان المترتب على ترك سورة الفاتحة دل على أنهما نفل، يعني ليست بواجبة. كان يقرأ في الظهر في الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب الحديث، متفق على الحديث الصحيحين ثابت. إذن كان يقرأ في صلاة الظهر في الأوليين الركعة الأولى والثانية بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين الثالثة والرابعة كان يقرأ بماذا؟ بفاتحة الكتاب. إذن السنة قراءة سورتين في الأوليين، والسنة ترك قراءة السورتين في الأخريين، كذلك سنة قول وسنة ترك، والأمر تعبدي والاتباع هو السنة هو الحق. حينئذ كما أنه شرع أن يقرأ السورتين في الأوليين، المشروع أن يقرأ أن يترك السورتين في الأخريين، في الأوليين يقرأ السورتين وفي الأخريين يترك السورتين، يعمل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأوليين وهو سنة، ويترك في الأخريين وهو سنة. سمعنا وأطعنا، صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقل نقلا متواترا وأمر به معاذا أنه يقرأ ماذا؟ أنه يقرأ الشمس وضحاها كما سيأتي، وليست واجبة. فلو اقتصر على الفاتحة أجزأته الصلاة وفاقا، حكاه جمع، وقيل يكره إذا داوم على ترك السورتين أنه مكروه، وهذا قد يكون حكما جمليا بمعنى أنه ليس كلما ترك السورة قيل بأنه وقع في الكراهة، وإنما إذا داوم على الترك حينئذ نقول هذا قد وقع في مكروه. فإن اعتقده دينا وشرعا فهو مبتدع، إن اعتقده دينا وشرعا وأنه هو الأولى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مع النقل المتواتر من أنه قرأ سورتين فهو مبتدع، لأنه بدعة أو تشريع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والقاعدة في الصلاة كغيرها من العبادات، قلنا الصلاة عبادة أو لا عبادة جملة وتفصيلا، صحيح جملة وتفصيلا، جملة يعني إثباته على جهة الإجمال، خمس فرائض اليوم الليلة، ركعتان، أربع أوقات إلى آخره، شروط أركان على جهة الإجمال. وكذلك إذا دخلنا في التفاصيل يعني منذ أن يكبر إلى أن يسلم، كل ما ينتقل من قول إلى قول أو من فعل إلى فعل حينئذ لابد أن يكون الدليل قد دل على هذه الجزئية، فلا يفعل شيئا لم يثبت به النص، فإن فعل حينئذ ينظر فيه، قد يكون بدعة وكان هذا هو الأصل، وقد يكون ما هو دون ذلك على ما يحمله كثير من الفقهاء. إذن نقل نقلا متواترا، يعني كل ما قيل من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فهو منقول به بالتواتر. أولا كونه قرأ سورتين هذا منقول بالتواتر، كونه قرأ سورة وجزأها على ركعتين هو منقول بالتواتر، كونه ترك السورتين في الأخريين في الظهر والعصر أو المغرب أخرى والعشاء كذلك منقول بالتواتر. إذن هذه المسائل تعتبر السنة فيها واضحة بينة ولا يتركها إلا صاحب هوى. قال فيستفتحها ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا لا شك حينئذ يكون قد قرأ البسملة مرتين، مرة مع الفاتحة ومرة مع السورة، مرة مع الفاتحة ومرة مع السورة. حينئذ إن جهر على ما مر معنا، إن جهر بالبسملة في الفاتحة يجهر في السورة، وإن لم يجهر تركه، لم يجهر تركه. ومر معنى الصحيح انه ان السنه الاصل الاسرار، هذا هو الاصل، وخلاف الاصل على قله انه يجهر تبعا للفاتحه. ولذلك نص الصنعاني في سبل السلام ان الاصل هو ان تكون البسمله تابعه للفاتحه، يعني لصيقتها، فاذا جهر بالفاتحه تبعتها البسمله، واذا اسر بالفاتحه تبعتها البسمله. لكن مع الجهر نقول هذا الاصل، لكن لا يلزم العمل به. الاصول متى تستصحب؟ عند عدم الناقل، هذا الاصل. حينئذ نقول وجد النقل، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا مرارا وتكرارا جهرا ولم يبسمل. ولذلك مر معنا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان من داوم على الجهر بالبسمله فهو مبتدع، وهي بدعه. لماذا؟ لانه كيف لا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه داوم على البسمله ثم انت وتاتي وتداوم على البسمله؟ نقول هذا تشريع، ومن استحسن فقد شرع. هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر تشريعا. واذا كان تشريعا ونحن نتحدث في ماذا؟ في عباده جمله وتفصيلا. ولذلك استصحب هذه القاعده، الان تبحث في ماذا؟ في عباده على جهه الاجمال والتفصيل، هي صلاه واتى بها الشارع، لولا مجيء الشارع بها لما توصل العقل اليها، وهي عباده محضه. ثم اذا دخلنا في التفاصيل لا يحل لمسلم ان ياتي بقول او فعل من قبل نفسه، بل النص والنص والنص، لا يكون منطلقا الا عن سنه. اذا يستفتحها السوره ببسم الله الرحمن الرحيم كما استفتح الفاتحه بالبسمله، هذه السنه. قال هنا الشارح وتجوز آية، وتجوز آية يعني يجوز أن يقرأ آية، أن يقرأ آية، هذا مقابل لقوله ندبا، مقابل لقوله ندبا، يعني يندب السورة. هل يجوز له أن يقرأ ما دون السورة، يعني آية فما زاد، هل يجوز أو لا؟ قد يؤخذ من كلام المصنف أنه يباح، أنه يباح، لأنه عبر بماذا؟ قال وتجوز آية، تجوز آية، يعني رفعا للحرج والمنع، لأن الأمر الشرع إما أن يكون على جهة الإجابة إما أن يكون على جهة الاستحباب، فإذا لم يكن هذا أو ذاك فيقابل كل منهما بلفظ الجواز، ولذلك قال تجوز. لكن هنا يأتي الإشكال، الأصل في العبادة أنه لا يتعبد الله عز وجل إلا بإجاب وندب، ليس عندنا شيء اسمه مباح في داخل الصلاة إلا إذا دل دليل واضح بين، حينئذ نقول لا إشكال. أما القراءة فهي إما واجبة وإما مندوبة، إما واجبة وهذه متعينة في الفاتحة، وإما مندوبة، وهذه إن رعينا الأصل وقلنا الأصل فاقرأوا ما تيسر، حينئذ كل القرآن دخل في ذلك. وإن رعينا بأن قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن مبين ومخصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نبقى على ما جاءت به السنة. تجوز آية، إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي. قال المحشي لحديث كان يقرأ في ركعتي الفجر بقوله قول آمنا بالله الآية، وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية، رواه مسلم وغيره. إذن يجوز أن يكون بآية، وكلام المصنف هنا مطلقا، يعني في كل فرض وفي كل نفل يجوز أن يأتي بآية بناء على هذا النص. وجوابه أن هذا خاص بركعتي الفجر، كما خصصها النبي صلى الله عليه وسلم بالكافرون والإخلاص، وخصص فجر الجمعة بسجدة والإنسان، وخصص صلاة الجمعة بسبح وهل أتى الغاشية وغيرها مما جاء النص فيه، يحمل هذا النص على هذه النصوص، حينئذ نكون سنة خاصة فلا يتعدى بها محلها البت، هذا ظاهر الله أعلم. فالمراد فنعم، فقوله كان يقرأ في ركعتي الفجر المراد بها السنة، المراد بها السنة، فالتخصيص تعبدي، إذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم السجدة والإنسان بركعتي صلاة الفجر حينئذ نقول هذا التعب، هذا الأصل فيه. وما قد شاع من الحكمة كذا وكذا يوم القيامة وتقوم الساعة إلى آخره، هذا حكم مستنبطة. وإلى أصل ماذا؟ الأصل أنه تعبدي، الأصل أنه تعبدي. فإذا كان كذلك حينئذ لا يتعدى هذا الحكم إلى غير محله، فلا نجوز نعمم نقول العلة. أولا ما هي العلة المسوغة هنا؟ لو قيل بأنه يتعدى اللفظ محله والقراءة محلها لا قيل بأن الذي يقرأ في الفرض هو هاتان الآيتان فقط، وحينئذ قياس غيرهما عليهما يحتاج إلى علة. وأين العلة؟ على كل نقول هذا فيه نظر، إلا أن أحمد السحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي، يعني لا تكون قصيرة فكر فقدر وويل المصلين ويركع، لا، وإنما يأتي به بآية طويلة، وهذا كذلك نحتاج إلى تفصيل أو دليل مفصل بين النوعين. إذا جاز آية جازت مطلقة أو لا، إذا جاز أن يقرأ آية جازت مطلقا. لماذا؟ لأن الدليل الذي اعتمد في جواز آية نقول هذا لم يأتي بالتفصيل، دليل لم يثبت عندنا، لكن على المذهب يعني إن دل الدليل على جواز قراءة آية واحدة في ركعة وآية ثانية في الركعة الثانية نقول هنا لم يأتي دليل نفصل بين كون الآية طويلة أو قصيرة، بل الصواب لو أخذنا بهذا القول قلنا الصواب أنهما يستويان، إلا أنه لا شك أن الذي يقرأ آية كآية الدين أكثر أجرا من حيث الطول ومن حيث ما يترتب عليه من طول الركوع والسجود نحو ذلك، حيث الآيات حيث الحروف إلى آخره، نقول هذا لا شك في نفسه، لكن من حيث السنية هل أتى بالسنة أم لا، نقول إذا قرأ آية كفاه، صواب أنه لابد من سورة. ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يقرأ السورة كاملة، هذا الأصل فيه، هذا هو السنة وهو الأصل. وربما على قلة، ربما هنا للتقليل، ربما قرأ السورة في الركعتين كما في حديث عائشة أنه كان يقرأ البقرة في الركعتين، وثبتت قراءة الأعراف في الركعتين، سورة المغرب في صلاة المغرب والطور والمرسلات وغيرها، هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ قرأ الطور في ركعتين لا شك، إذن قسم السورة، إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر سنة، إذن السنة العظمى والأصل أن يقرأ سورة في كل ركعة ثم يتلوها مرتبة، ولذلك عبر الشارح المحشق ربما قرأ السورتين السورة في الركعتين في الركعتين، هنا على قلة لكن باعتبار ما قلة نسبية باعتبار الأصل، حينئذ الأصل هو أن يقرأ سورة في كل ركعة، ثم تأتي المرحلة الثانية وهي أن يقرأ سورة واحدة في ركعتين ولا ثالث لهما، هاتان سنتان فقط لا ثالث لهما، أما قراءة خواتيم البقرة وخواتيم كذا إلى آخره نقول هذا ليس له أصل، ليس له أصل لفعله عليه الصلاة والسلام. قال ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة، وهذا واضح بين يعني مأخوذ من كلام المصنف، ثم يقرأ بعدها إذا لا قبلها، فإن قرأ السورة قبل الفاتحة لم يعتد بها، فإن كان ديدنه فهو مبتدع، وإذا ثبت أنه مبتدع حينئذ تأتي مثلا النهي يقتضي فساد المنهي عنه أم لا، هل تبطل صلاته أم لا، إن أخطأ ونسي أو جاهل فقرأ السورة قبل الفاتحة، لكن لو اعتمد أن يقرأ السورة قبل الفاتحة على جهة الديمومة نقول هذا بدعة، وهل هو مبطل للصلاة أم لا هذه مسألة أخرى. قال ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة فرضا أو نفلا، يكره لأنه خلاف السنة، خلاف السنة يعني ترك السنة، ترك السنة، هل كل من ترك السنة وقع في المكروه أم لا، هذه مسألة أصولية، هل كل من ترك السنة وقع في المكروه أم لا، هنا ترك السنة قال يكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة، إن تركها مرة لا نحكم عليه بأنه وقع في مكروه، إن ترك أكثر من مرة حينئذ يأتي البحث هل هذا يكره أو لا يكره، مصنف يقول يكره، لكن في مثل هذه المواضع التعبدية التي تكون داخل الصلاة مثلها في الحج وغيره فالأصل أنه يفرق بين المداومة أو ما غلب عليه الشيء، يعني إذا غلب عليه ترك السورة أو غلب عليه أو داوم على ترك السورة فهذا الظاهر والله أعلم أنه لا يتركه إلا لاعتقاد، إلا لاعتقاد، بمعنى أن فعله أفضل من مما لو قرأ السورة أو السورتين. حينئذ إذا كان بهذا القيد، إن كان ثم اعتقاد وهذا هو الظاهر من فعله أنه يكون بدعة، يكون محرما، ولا يكون أو لا نقتصر على الكراهة، فإنما نقول الأصل هو أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، حينئذ دخل فيه كل ما فعله عليه الصلاة والسلام. فكيف يأتي من يأتي ويقتصر على الفاتحة ثم يترك عمدا ويداوم على الترك؟ نقول هذا لا يفعله إلا الاعتقاد، ولا يشترط فيما يحكم عليه بكونه بدعة أن يشعر بأنه يعتقد أن الترك أفضل من الإتيان بالسورة، لا يلزم، وإنما المراد الفعل بالفعل، لأن هذه المقاصد قد تخفى على الإنسان نفسه، والغالب فيها أنها شهوات خفية. حينئذ نقول نعتمد الظاهر، فما دام أنه ترك وداوم على الترك فالأصل فيه أنه بدعة، هذا كما ذكرنا فيما سبق من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا الأصل فيه. كلما فعل فعل في الصلاة وكان على جهة الديمومة وهو خلاف السنة فالأصل فيه أنه بدعة، الأصل فيه أنه بدعة. ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة. قال رحمه الله تعالى: ثم يقرأ بعدها سورة. قال: وفي الصبح من طوال المفصل. غريب هنا، يقول الشارح: والقراءة بكل القرآن في فرض، يعني يكره القراءة بكل القرآن في فرض، يعني في صلاة واحدة يكره لعدم نقله وللإطالة، هو يخرج الوقت هذا، ما أظنه يسلم له الوقت. هل يقرأ القرآن في صلاة الفجر كاملا قبل أن تطلع الشمس؟ يمكن؟ نعم، العشاء ممكن، نعم، لكن يقول في فرض وأطلق، في فرض وأطلق، إن كان يتصور في العشاء فعند المصنف أنه يكره، وأما إذا كان يخشى أو يتيقن أو يغلب على ظنه أن الوقت يخرج فلا يجوز له، فلا يجوز له. ثم نقول: هل هذا سنة أم لا؟ احتاج إلى ثباته. قال: وفي الصبح من طوال المفصل، يعني تكون السورة، أراد أن يفصل، أولا بين لنا على جهة الإجمال أنه يقرأ سورة كاملة، سورة كاملة، هل هي ترجع إلى مشيئة القارئ والإمام أو المنفرد أو المأموم أو ثم سنة، سنة في سنة أو لا؟ السورة سنة، ثم ما هي هذه السورة؟ هل هي مطلقة ومجملة حينئذ يفصلها القارئ نفسه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتاد على سور معينة أراد أن يبين لنا رحمه الله تعالى؟ قال: وتكون السورة في الصبح، يعني في صلاة الصبح، من طوال المفصل. طوال بكسر الطاء جمع طويل وطويلة، وأما بضمها طوال المراد به الرجل الطويل، يعني صفة له، وأما طوال بفتح فهي المدة، طوال العصرية تذرتك طوال يعني مدة، فطوال جمع طويلة طويل، وطوال هذه صفة لي للرجل. والمفصل اسم مفعول من فصلت الشيء جعلته فصولا متمايزة، هكذا يذكره كثير ممن يتكلم في اسم المفعول. اسم المفعول أصلا له لا يأخذ إلا من مغير الصيغة، يعني من فصل الشيء، ليس من فصلت الشيء، فصلت الشيء هذا إنما يأتي منه المبني للمعلوم، يعني اسم الفاعل أو الفعل المبني للمعلوم، وأما المبني المجهول فلا يأتي من فصلت الشيء، إنما من فصل الشيء، فصل شيء فهو مفصل، يفصل فهو مفصل، إذن يفصل فهو مفصل، أما يفصل فهو مفصل بالكسر ليس مفصل، واضح هذا؟ قول المحشي هناك غيره فصلت الشيء به نظام، جعلته فصولا متمايزة. ومنه سمي حزب المفصل لفصل بعضه عن بعض لكثرة البسملة فيه، أو لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة هو السابق، أو لإحكامه وقلة المنسوخ فيه وهو الحزب السابع من القرآن. إذن من طوال المفصل، هذا الأصل فيه السنة في قراءة صلاة الفجر أن تكون من طوال المفصل، طوال المفصل. أوله قاف، يعني سورة قاف، لما روى أبو داود عن أوس قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، كيف تقرؤون؟ قالوا: ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا، يعني ثلاثا ثلاث سور، بقرة آل عمران النساء، وخمسا يعني خمسة يعد، ثم سبعا تسعا إحدى عشرة ثلاثة عشرة، وحزب المفصل واحد. وهذا يقتضي أن المفصل السورة التاسعة والأربعون من سورة البقرة وهي سورة قاف على هذا الكلام. إذا عددت وترا ستصل إلى أن قاف هو الذي يكون بعد ثلاثة عشرة. فمن قاف إلى عمة أول المفصل، وأوساطه من عمة يعني بعدها من عمة إلى الضحى، والقصار إلى آخر الجزء يعني من الضحى إلى الناس. إذن المفصل على ثلاثة أنحاء، طوال وأوساط وقصار. طوال من قاف إلى عمة، وما بعد إلى ليس داخلا، والأوسط من عمة إلى الضحى، والقصار من الضحى إلى الناس. قال: ولا يكره لعذر كمرض وسفر من قصاره. يعني السنة أن يقرأ به طوال المفصل من قاف إلى عمة. وهل له أن يقرأ الزلزلة أو الناس أو الضحى أو سبح؟ قال: له ذلك، يكره لا يكره، لكن قيده المصنف قال لعذر. مفهومه أنه إذا لم يكن لعذر قد يقال بالكراهة. ووجهه ما سبق، وهو أنه إذا ترك سنة وقع في مكروه، ونفصل كما فصلنا سابق. إن كان مرة قد يقال بكونه ليس بمكروه، وإن كان على جهة الأغلبية يعني لا يقرأ في الفجر إلا بقصار المفصل أو بقصار المفصل، نعم، حينئذ نقول على كلامه هنا قد يكره. لماذا؟ لأنه ترك السنة. والعاصر أنه في مثل هذا نقول أنه لا يتركه للاعتقاد، والله أعلم، أنه لا يداوم على ترك ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا لاعتقاد، علم به أو لم يعلم، بل لا يشترط أن يقف هو بنفسه على معتقده. ولا يكره لعذر كمرض وسفر من قصاره، أي قصار المفصل، وكغلبة نعاس ولزوم غريم وخوف، لما روى أبو داود وغيره أنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت وبالمعوذتين، وإلا يكن عذر كره بقصاره في صلاة الفجر نص عليه لمخالفة السنة. هذا نص عليه. إذن إن لم يكن عذر حينئذ يكره أن يقرأ بقصار المفصل. لماذا؟ لكونه خالف السنة، لكونه خالف السنة. وإذا جعلنا المناط هو مخالفة السنة لا نقتصر على الكراهة، لكن نقيده من أجل أن لا نقع في حرج، نقيده بأن يكون هو الغالب أو المداوم عليه. يعني مخالفة السنة هي الميزان. المصنفون يرى أنه إذا خالف ولو مرة وقع في المكروه، حينئذ نقول إذا أكثر وكان هو غالبا عليه أو كان كثيرا في شأنه، حينئذ نقول أصلا لا نكتفي بالكراهة، إنما نقول أنه بدعة، أنه بدعة، لأن مخالفة السنة لا تكون إلا لاعتقاد. ثم نحن في عبادة على القاعدة السابقة، فالأصل أنه لا يفعل إلا ما هو واجب أو مستحب، فإذا كان كذلك فلا تترك السنة إلا لأمر في نفسه ويكون بدعة، والله أعلم. قال هنا: وفي المغرب، إذن الصبح يكون من طوال المفصل، هذا هو الأصل فيه. قال هناك في زاد المعاد وغيره: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر الغالب القراءة بطوال المفصل. ففي حديث جابر بن سمرة، وهذا حديث في مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بقاف والقرآن المجيد، وهذا أول مفصل، كان تدل على ماذا؟ على الاستمرار، هذا الأصل. لكن لما كان تدل على الاستمرار بمعنى أنه لا يخرج عنها، لكن نفهم هذا النص بالنصوص الأخرى بكون قرأ الروم والصفات الأخيرة، إذن نقول كان هو المراد به الأغلب، أنه الأغلب. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح يعني في صلاة الصبح بقاف القرآن المجيد. هذا يؤكد ما ذكرته في أول الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني اركعوا كما رأيتموني ركعت، واسجدوا كما رأيتموني أسجد، واقرأوا كذلك. نحن نلاحظ الآن الاهتمام بماذا؟ بكثير من السنن التي تكون في الصلاة إلا في القراءة، ولا أدري ما الأسباب، إلا في شأن القراءة. بل تجد الإصرار على ترك السنة سواء كان في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء أو في صلاة الفجر من الأئمة وغيرهم، نجد الإصرار على ترك السنة مما قد نجعل أن هذا الأمر قد خرج عن السنة إلى البدعة مع المحافظة على كثير من السنن. هنا قال كان يقرأ بالصبح بقاف القرآن المجيد وصلوا كما رأيتم، إذن نفعل كما نفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا وإيجادا، والفعل يدخل فيه الفعل العمل ويدخل فيه كذلك القول. وروى أحمد بن خزيمة والحاكم صححه ووافق الذهب عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالواقعة ونحوها من السور. انظر هذا نقل، هذا تقييد وتفصيل. أولا تقييد لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أنه ليس على أطلاقه، فلا حجة لأحد فيه أن يخالف السنة بهذا النص، فالاحتجاج به كالاحتجاج بقول أقيموا الصلاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم نصلي، ففيها إجمال، والنصوص المفصلة الموضحة المبينة هي الحجة تكون حاكمة، فلا يحتج أحد بهذه النصوص العامة. هنا يقول أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالواقعة قال ونحوها من السور، هذا ماذا نستفيد منه؟ أن القراءة في صلاة الفجر محدودة ومعينة. بماذا؟ بما كان من طوال المفصل، ولذلك قال ونحوها من السور، هذا حكاية على أنه يداوم على قراءة سورة وفي نحو الواقعة. وقرأ بالطور في حجة الوداع متفق عليه صحيحين. وأحيانا إذن هذا هو السنة الغالبة، ولذلك جاء التعبير بكان. وأحيانا يقرأ بقصار المفصل فقرأ بالتكوير والزلزلة، وقرأ مرة بالروم كاملة ومرة بياسين كاملة ومرة بالصافات كاملة، ومرة استفتح بالمؤمنون فلما جاء ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع. إذن حتى إذا خرج عن المفصل يخرج إلى سورة كاملة، إلى سورة كاملة، وعليه اقتداء واتباعا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نقرأ جزءا من أول الروم ثم نقف صفحتين ونقف نقول هذه السنة، لا، إما أن تقرأها كاملة وإما أن لا تقرأها، يعني السنة هنا الأخذ بها على وجه الكمال، وإنما تجزأ نقول إذا صلي بها في ركعتين، وأما أن تقرأ بعضها من أجل اعتبار أنها سنة فقل لا، ليست بسنة، فمن قرأ صفحتين منها قال أتيت بالسنة قل لا ولا رائحة السنة. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سمعته مرة سأله إمام مسجد قال يقسم سورة السجدة في الركعتين من أجل ألا يطيل للناس، فقال لماذا قسمت السنة قسم الله ظهرك؟ إما أن تقرأها كاملة وإما أن تترك، نعم، إما أن تقرأ كاملة سورة وإما أن تتركها، أما أن تقرأ جزء منها تقول النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالعراف في المغرب إذا ناتي صفحتين ركعة الأولى صفحة وركعة الثانية وشيء من السنة خير من لا شيء، قل لا هذا قياس فاسد، يعني نقول يعني الاتيان بشيء من السنة خير من عدم الاتيان بها، نقول السنة هنا كاملة وهي قراءة الأعراف كاملة، إما أن تقرأها كاملة وإما أن تتركها. إذن استفتح مرة بالمؤمنون فلما جاء ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع، وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم والمداومة عليه لتصدير الصحابة بكان المواضع كلها السابقة كان، وقول جابر كان يقرأ بالواقعة ونحوها، قول ونحوها من السور تفسير لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وتفسير لقوله وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ليس مطلقا وإنما هو مقيد بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتفسير لقول أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة بالستين إلى المئة، بالستين إلى المئة يدخل فيها الواقعة وزد على ذلك إذا قلنا المئة وما زاد الصافات ونحوها، حينئذ لا إشكال فيه بين الستين والمئة، لأن بعضهم قد يقول الستين ممكن الذاريات والطور إلى آخره، لكن المئة والتسعين وهذا جاء في الصفات وغيرها. فطوال المفصل مع الروم والصفات حينئذ يكون حديثا ببرز واضح بين. قال رحمه الله تعالى: وفي الباقي لا، وفي المغرب من قصاره. في المغرب يعني تكون القراءة السورة معينة من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم تكون في صلاة المغرب من قصاره، قصار كسر القاف جمع قصيرة، ككرام كريمة، كرام وكريمة. فالسنة في المغرب قال المصنف أن تكون من قصار المفصل في الغالب. قصار المفصل يبدأ من الضحى إلى الناس، إذن تكون السنة المداومة على هذا. ما الدليل؟ قال: لحديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، يعني بالنسبة لي للظهر فهي أخف، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل. رواه أحمد الترمذي، وقال الحافظ إسناده صحيح. إسناده صحيح أو كذلك حديث ثابت صحيح، لكن دلت السنة على أنه قد يخرج عن المفصل، قد يخرج عن المفصل. لكن انظر هنا اعتبار الصحابة، هذا يؤكد أن مسألة القراءة قد ترتبط بالبدعة والسنة. قال: ما رأيت أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان يطيل الأوليين ويخفف الأخريين. إذن الميزان في التطويل والتخفيف هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا، ليس بما يريده المأموم والناس وما يطلبه المأمون، قل لا، وإنما العبرة بماذا؟ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: فتان أنت يا معاذ، أفاتن أنت يا معاذ، هو الذي نقل عنه هذا الفعل. حينئذ يفسر التخفيف والتطويل بما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: ويقرأ في الأوليين، ويقرأ في الأوليين في العشاء وفي الغداة، هذا يدل ماذا؟ يدل على أن اعتبار القراءة سنة، أو لا، على أن اعتبار القراءة ونوع السورة التي يقرأها القارئ أنه يعتبر من السنة. فليست القراءة مطلق قراءة، وليست إصابة السنة في كونه يقرأ فحسب، لا، وإنما يقرأ ويقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت الموازنة: ما رأيت أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. إذن في التطويل والتخفيف، وهذا باعتبار ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي القراءة ونوع القراءة. قال هنا: وفي المغرب من قصاره. قال: ولا يكره بطواله، نفى الكراهة، كأنه جعل ماذا؟ كأن الشارح هنا بهوتي جعل قصار المفصل هو السنة التامة، فإن خرج عنها إلى المطول الطوال حينئذ قال هذا خالف السنة. يكره أو لا يكره؟ قال: لا يكره. قل: لا، لا نقول لا يكره، بل يسن، بل هو من السنة أن يأتي به بعض طوال المفصل، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ المغرب في المغرب بالأعراف، قرأ في المغرب بالأعراف، وقرأ بالطور. إذن قرأ في المغرب بالأعراف، وقرأ بالطور، وقرأ بالمرسلات، فهديه ألا يقتصر على قصاره، هذا هو الهدي، يعني ألا يداومه. ما دام أنه نقل هذا وذاك، القصار والطوال، حينئذ نقول نجمع بينهما، فالمداومة على أحدهما وترك الآخر نقول هذا خلاف السنة، بل قد يفضي إلى الوقوع في البدعة إن لم نجزم بهذا. المداومة على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض وترك الآخر أو العكس، نقول هذا قد يفضي بالشخص إلى الوقوع في البدعة. فهديه أن لا يقتصر على قصاره، والمداومة عليه خلاف السنة، يعني مداومة على قصار مفصل لا يقرأ إلا من الضحى إلى الناس، وهو فعل مروان وأنكره عليه زيد بن ثابت، ولو كانت المواظبة على القراءة بقصار المفصل، هذا كلام الشوكاني في نهاية الأوطار، ولو كانت المواظبة على القراءة بقصار المفصل في المغرب محض السنة لما حسن من هذا الصحابي الجليل إنكارها. انظر ينكر على ماذا؟ على ترك واجب. ها، قد نقول نعم على ترك واجب، الإجابة هنا قد يكون بالكل لا بالجزء، أجزاء القراءة قد نحكم عليها بأنها سنة، لكن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنها واجبة، ولذلك قد يعبر بكون زيد بن ثابت هنا إنما أنكر على ترك واجب. لماذا؟ لأن الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه التحريم والمنع، وخاصة نحن نبحث في ماذا؟ لسنا في المعاملات الأصل فيها الإباحة، نحن نبحث في العبادة والأصل فيها المنع، حينئذ لا نفعل إلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ حسن الإنكار. قال هنا ولو كانت المواظبة على القراءة بقصار المفصل في المغرب محض السنة لما حسن من هذا الصحابي الجليل إنكارها، ولو كان الأمر كذلك لما سكت مروان في مقام الإنكار عليه، ليس حجة هناك في مروان. والحق أن القراءة في المغرب بطوال المفصل وقصاره وسائر السور سنة. قال ابن عبد البر روي أنه قرأ فيها بألف لام ميم صاد وبالصافات الدخان وسبح والتين وبالمرسلات، وكان يقرأ فيها بقصار المفصل. قال ابن عبد البر وكلها آثار صحاح مشهورة، حينئذ السنة الوقوف مع السنة، هذا هو السنة. قال وفي الباقي من أوساطه، إذا ميز ماذا؟ الفجر بطوال المفصل والمغرب بقصار المفصل، قلنا صواب أنه ليس خاصا به. وفي الباقي يعني تكون القراءة قراءة السورة في الباقي وهو ما عدا الموضعين وهو الظهر والعصر والعشاء، تكون بماذا؟ وفي الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه، جمع وسط يعني بين القصار والطوال، والوسط اسم لما بين طرفي الشيء، وتقدم أنه من عمى إلى الضحى. وفي صحيح مسلم من حديث جابر كان يعني الاستمرار، كان انظر لا يعبرون في مقام حكاية النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا اللفظ، فدل على أنه لا خروج، وما نقلوا لنا هذا النقل إلا من أجل الاتباع وحفظ السنة، يعني ليس الأمر مرده إلى اشتهاء الشخص في القراءة، يعني يقرأ ما شاء. كان يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى وبالعصر نحو ذلك، إذن بقدر هذه السورة، إن خرج إلى سورة أخرى لم يرد فيها النص فتكون قريبة من ذلك، كما قال في الواقعة ونحوها من السور. وفي الصبح أطول من ذلك، وقصة معاذ في العشاء يكفيك أن تقرأ بي والشمس وضحاها والضحى يكفيك، وهذا هل هو خطاب لمعاذ أم أنه عام؟ هذه مسألة أصولية، الخطاب لصحابي هل هو خطاب للأمة كلها أم لا؟ نقول الثاني، أنه خطاب للأمة يعني يكفيك، هذا خطاب لمعاذ وخطاب لي كإمام، يكفيك تقرأ كذا وكذا، فليس الحكم خاصا بمعاذ رضي الله تعالى عنه، يكفيك أن تقرأ، وهذا ليس خطابا لمعاذ فقط بل خطاب لكل مصل. وفي رواية مسلم اقرأ والشمس وضحاها إلى آخره، اقرأ هذا أمر فيه الأصل أنه لي للوجوب، يكفيك أن تقرأ بالشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. ولأبي داود عن جابر يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما، يعني ما كان نحو من هذه القراءة، وإن قرأ على خلاف ذلك في بعض الأوقات فحسن، كما ورد قال أبو سعيد كان الصلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها، رواه مسلم. هذا كما قرأ في المغرب بالأعراف، لو قرأ الأعراف يستطيع الإنسان أن يذهب ويغتسل ويتوضأ ويرجع، خاصة مع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان يترسل فيه في القراءة، إذن هذا مما يطيل، قد يفعل فيه صلاة الظهر كما يفعل فيه صلاة المغرب، وكان يقرأ فيها تارة بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة فصلت، وتارة بالليل إذا يغشى وسبح ونحوهما، والعصر على النصف من ذلك، والعشاء قرأ فيها بي والتين والزيتون، ووقت لمعاذ فيها كما تقدم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويسحب إطالة الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية. يسحب إطالة الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية، ويسحب أن يمد في الأوليين ويحذف في الأخريين. يمد في الأوليين يعني يقرأ السورة، ويحذف يعني حذف السورة، لأن الركوع والسجود كما سيأتي على الصحيح أنه مبني على القراءة، فما قرأه حينئذ يكون الركوع قريبا منه، ويكون السجود قريبا من الركوع. حينئذ إذا قرأ وأطال في الركعة الأولى لزم منه أن يطيل في الركوع والسجود، فتكون الركعة الأولى أطول. ومعلوم أن ما يكون أو يقرأ في الركعة الثانية أقل مما يقرأ في الركعة الثانية، لزم منه ماذا؟ أن يكون الركوع والسجود أخف من الركعة الأولى. وليس عندنا ركوع في أول ركعة والركعة الرابعة سواء، ولذلك من العجائب أقول الآن طلاب العلم، ليس طلاب العلم، عمة المساجد لا تفرق بين العام وطالب علم، الركوع مقداره في الركعة الأولى كالركوع في الركعة الأخيرة. هذا جهل، جهل بالسنة، جهل به بالسنة. ولذلك قد تصلي خلف شخص لو سئلت عنه هل هذا طالب علم ما تدري، لأنه لا يتميز بالاتباع به بالسنة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الغلط البين الواضح. إذن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. قال: لما رواه سعد بن أبي وقاص مرفوعا، وعامة فقهاء الحديث على هذا، فقوله من أوساطه فيه إجمال فليس على حد سواء. قال الشارح: وأكثر أهل العلم يرون أنه لا تسن الزيادة على فاتحة الكتاب في غير الأوليين من كل صلاة. قال ابن سيرين: لا أعلم أنهم يختلفون في أنه يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، روي عن ابن مسعود وغيره، وهو قول مالك أصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي لحديث بقتادة، وفي الأخريين بأم الكتاب، بأم الكتاب. لكن ورد بعض النصوص أنه لو قرأ فيما زاد على أم الكتاب في الركعتين الأخريين في الظهر على جهة الخصوص ثم العصر أحيانا لا على جهة الدوام، قد يقال بأنه تدل عليه بعض النصوص. إذن وفي الباقي من أوساطه، يعني في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه. قال رحمه الله تعالى مبين بعض المسائل المتعلقة بقراءة القرآن: ويحرم تنكيس الكلمات، وكذلك الحروف، تنكيس الكلمات يعني أن ينكسها، بمعنى أنه يقرأها بالمقلوب، نكس الشيء إذا قلبه، بدلا من يقول الحمد لله رب العالمين يقول الحمد للعالمين لرب الله لربي، حينئذ يقول هذا نكس الكلمات، يقول هذا لا يجوز، هذا محرم، وهو مبطل للصلاة. لماذا؟ لأنه يعتبر ليس بقرآنه. القرآن إذا قرئ على النمط والنظم الذي أنزل فهو قرآنه، فإن قرأه بالمقلوب كلمات وحروفا حينئذ نقول هذا كلام آدميين. إذا كان كذلك حينئذ إذا قرأ القرآن بهذه الصورة في الصلاة بطلت صلاته ولا تصح. لماذا؟ لأنه كلام آدم كما لو تكلم. ويحرم تنكيس الكلمات والحروف، هذا إجماعا، للإخلال بنظمه، وتبطل به يعني الصلاة لو نكس الكلمات. لماذا؟ لأنه كلام آدميين وليس به بقرآن ينفع عنه وصف القرآن. لماذا؟ لأن وصف القرآن إنما هو كلمات وتراكيب يعني جمل، فإذا قرأ كما أنزل، قرأ القرآن كما أنزل، حينئذ هو قرآن وينسب إلى الله عز وجل صفة له جل وعلا على ما يليق به. وأما إذا قدم وأخر وقلب كلمات نكس، حينئذ نقول هذا محرم وليس بكلام الله عز وجل، فإذا قرأه هكذا في الصلاة بطلت صلاته، لأنه يصير بإخلال نظمه كلاما أجنبيا يبطل الصلاة عمده وسهوه. قال: ويكره تنكيس السور والآيات. إذن عندنا تنكيس للكلمات، هي أربعة أشياء: تنكيس للحروف يعني كلمة واحدة قدم ويؤخر، مثل زيد ديزم عند النحاة، هذا تنكيس للحروف. وهذا إخراج له عن نظمه، فإن قرأ به صلاة باطلة. تنكيس للكلمات قدم ويؤخر فقط الكلمة كما هي، هذان النوعان محرمان، هذان النوعان محرمان. وهل يكفر بها أو لا هذه مسألة أخرى. والتنكيس الآخر تنكيس السور، يعني يخالف الترتيب المعهود بأن يقرأ النساء قبل العمران أو العمران قبل البقرة أو الانشراح قبل الضحى أو الغاشية قبل سبح وكذا، يسمى ماذا؟ تنكيس للسور. هذا في خلاف بين الجواز والكراهة. تنكيس الآيات أن يقرأ السورة بالعكس أو يقدم آية قبل آية أخرى، هذا إن حصل سهوا لا إشكال فيه أو خطأ، أما إن حصل عمدا حينئذ جاء الكلام الذي يعنيه المصنفون. يقول يقرأ تنكيس السور، وهذا المذهب الكراهة، المذهب عند الحنابلة أنه مكروه، يكره تنكيس السور لما روى أو روي عن ابن مسعود في من يقرأ القرآن منكسا قال ذلك منكوس القلب، ذلك منكوس القلب، إذن قدم سورة قبل سورة. وعنه لا يكره، عنه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأخرى أنه لا يكره، اختاره غير واحد لما روى مسلم عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران. قيل هذا ماذا؟ ها، هذا في النفل، وجاءت القاعدة، ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قدم وأخر بين السورتين، البقرة كما هي كذلك، وإنما قدم النساء على آل عمران وأخر آل عمران على النساء، هذا سماه العلماء تنكيسا، فجاز أو لا جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. عنه لا يكره، اختار غير واحد لقراءة عليه الصلاة والسلام النساء قبل آل عمران في الحديث السابق، ولأن ترتيبها يعني السور بالاجتهاد في قول جمهور العلماء، ترتيب السور بالاجتهاد، هذا محل نزاع بين أهل العلم. الصحيح التفصيل، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رتب فهو توقيفي، كما قرأ سبح ثم الغاشية، حينئذ نقول هذا توقيفي، هذا توقيفي. قرأ الجمعة ثم المنافقون، قل هذا توقيفي، وما عدا ذلك فهو باجتهاد الصحابة، اجتهاد الصحابة. إذن ترتيب السور منه توقيفي ومنه اجتهادي، أكثر اجتهادي، بخلاف ترتيب الآيات فكله توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا أنزلت الآية قد ضعها هنا وهنا، يعني بين له أن يضعها بين الآيات، فدل ذلك على أنه توقيفي. إذن توقيف، إذن ترتيب السور منه ومنه، ترتيب الآيات هذا توقيفي. قالوا لأن ترتيبها بالاجتهاد في قول جمهور العلماء، فيجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة، يعني عندهم مصاحف مختلفة كمصحف مسعود وغيره، لكن هذا الأصل فيه أن الترتيب اجتهادي، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم وأخر، هذا الأصل. لكن كيف أخذنا حكم الكراهة؟ قال لما اتفق الصحابة على المصحف في زمن عثمان على المعهود، الترتيب المعهود، صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، مما سنه الخلفاء الراشدون. كأنه يقول لك ثم زمنان، زمن قبل عثمان وزمن بعد عثمان. زمن قبل عثمان دل النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم وأخر، ولم يكن الترتيب معهودا أو ثابتا في مصحف معين يقال هذا من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما جمع عثمان المصحف على الترتيب المعهود عندنا سنة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين، دلت السنة على أن لهم سنة يجب اتباعها، حينئذ مخالفة مصحف عثمان قالوا أقل ما يقال فيه الكراهة. حينئذ هنا الاستدلال ليس بالسنة، يعني أصل السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتها أو عدمها، وإنما لكونه مخالفا لمصحف عثمان، مصحف عثمان. لكن نقول أن مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه قول فيه كالقول في سابقه أنه اجتهاد، والأصل في مثل الكراهة أنها حكم شرعي، أنها حكم شرعي. وما دام أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في النفل أنه قدم وأخر، حينئذ نقول لا إشكال، فالأصل فيه عدم الكراهة. أجابوا عن ما أثر عن حذيفة أنه قبل العرضة الأخيرة، يعني كانت ترتيبها كذا: البقرة، النساء، آل عمران، ثم جاءت العرضة الأخيرة وقدم وأخر جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إذا ثبت هذا، إذا ثبت هذا فلا إشكال، لكن إذا لم يثبت، ولم يثبت، ليس عندنا دليل بأن هذا العرض الأخير، إنما هو احتمال اجتهاد من جهة العلماء، ونبقى على الأصل أن ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فهو العمدة. وأما الآيات، تنكيس الآيات أو حرام، قال الشيخ وغيره يحرم، لأن الآيات قد وضعها صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من مخالفة النص وتغيير المعنى. لا شك أنه إذا قدم آية على أخرى انتكس المعنى، انتكس المعنى. وقال ترتيب الآيات واجب، لأن ترتيبها بالنص إجماعا، وفي الفروع ودليل الكراهة فقط غير ظاهر، يعني كون تنكيس الآيات في المذهب أنه مكروه، ما الدليل؟ ليس عندهم دليل ظاهر، بل الصواب أنه يحرم، أنه يحرم. وإذا تعمد هل يكفر أم لا؟ مسألة أخرى هذه. قال ولا تصح بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. هنا يقول ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها. صواب أن هذا ممنوع، أن يلازم سورة واحدة، الأصل فيه المنع. وما جاء من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر من يقرأ سورة الإخلاص فهذا خاص به، بهذه السورة فقط، ولا يقاس عليه غيرها إن جعلت أنها سنة. ولذلك لم يؤثر عن الصحابة أنهم اعتبروا مثل هذه الأفعال الفردية أنها من السنن، ولم ينقل إلا عن ذلك الرجل. قال ولا تصح بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. لا تصح، نفي الصحة يقتضي الفساد والبطلان، نفي الصحة يقتضي الفساد والبطلان. وعليه إذا قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان فصلاته باطلة، لأنه قال لا تصح. لا تصح أي الصلاة مطلقا، فرضا كانت أو نفلا، بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. فعندهم أن القراءة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان حرام، هذا أولا، يعني ليست بقرآن، إذا ادعى أنها قرآن فقد ارتكب محرما، ثم لو قرأ بها في الصلاة فصلاته باطلة. ثم أمران، إذن هي من حيث هي كقراءة فهي محرمة، ثم لو قرأ بها في الصلاة فصلاته تعتبر باطلة. بقراءة خارجة عن مصحف عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، أي وتحرم لعدم تواتره، ولا يثبت كونه قرآن. هذه مسألة بيناها في شرح منظومة الزمزم، أنه هل يشترط في القرآن يكون متواترا أم لا؟ قل الصحيح لا يشترط، وما جرى عليه المصنف هنا هذا خلاف ما عليه القراء الأولون وعليه جماهير السلف، وهو أن القرآن إنما يثبت كما تثبت السنة، بمعنى أنه إذا صح السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ كذا بكذا فهي قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اشتراط كونها، اشتراط كونها متواترة، هذا ليس معهودا عن السلف البتة، سيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن مبنى المسألة هنا قراءة خارجة عن مصحف عثمان لكونها غير متواترة، حينئذ ما هو الضابط في هذه القراءة؟ قال ولا تصح بقراءة أطلق المصنف. ما هو الضابط؟ إن كانت متواترة صحت القراءة بها خارج الصلاة فصح في الصلاة، صلاة صحيحة. إن كانت هذه القراءة غير متواترة، وعندهم خلاف في مزاد عن 7 إلى 10 3 متواترة أم لا، ومر معنى أن الصحيح أنها متواترة كذلك، حينئذ ما زاد عن 10 وهي متواترة فلا يصح القراءة بها. إذن الضابط ما هو؟ التواتر وعدمه، لأن القاعدة عندهم أن القرآن لا يثبت إلا بتواتر. نقول نحتاج إلى دليل من السنة أو من القرآن أن القرآن لا يثبت إلا بتواتر. بل هذا التفصيل تواتر وآحاد من حيث ما يبنى عليه من الأحكام، هذا التقسيم حادث، لكن من حيث فهم ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوزيع الأسانيد إلى كونها كثيرة غالبة أطلق عليها أنها متواترة وما يقابلها فهو أحاد، التقسيم موجود عند السلف ولا إشكال فيه. إنما الذي يحكى بكونه بدعة وجاء به المتكلمون المعتزلة وغيرهم بناء الأحكام على هذا التقسيم، العقائد لا تثبت إلا بمتواتر، قسموا السنة إلى أحاد متواتر، ثم قالوا أحاد لا تثبت بها العقائد وإنما تثبت بالمتون. قل ما الذي دل على أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في كذا ولا يقبل في كذا؟ ما الدليل؟ نحتاج إلى دليل واضح بين. ما دام أن المتواتر نهايته للنبي صلى الله عليه وسلم أو حديث ثابت، والأحاد نهايته للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت، إذن لماذا تقبلون هذا وتردون هذا؟ وإنما صدرت من مشكات واحدة. نقول نحتاج إلى دليل، ولا دليل، ليس عندهم دليل، ليس عندهم دليل، لأن هذا التقسيم إنما هو فرع البدعة أصل أولا، أن العقائد إنما تبنى على العقل، وأما النقل فلا مجال له في إثبات العقائد البتة، ولذلك لا يحتجون لا بآية ولا بحديث، وإنما يحتجون بما دل عليه العقل، ولذلك قعدوا قاعدة أن العقل مقدم على النقل، معتزلة والأشاعر إلى آخره. ومن اعتقد أن العقل مقدم على النقل في التشريع في باب العقائد أو غيره فليس بمسلم، ليس بمسلم. هذا انتقضت عنده شهادة أن محمد رسول الله. نحن نقرر في باب التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله أنها تستلزم السمع والطاعة مطلقا، تصديقه فيما عام هذا، فيما أخبر، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وجب التسليم فيه. فإذا لم يقبل العقائد قال لا أخذ عقيدة من القرآن، لأنه يحتمل مجاز ويحتمل اشتراك ويحتمل أنه منسوخ إلى آخره. نقول هذا كله إنما هو لرد الكتاب والسنة على كل بقراءة خارجة، المراد أنها ما لم تثبت من جهة التواتر، فما كان متواترا صح، وما لم يكن حينئذ المراد بها بكون قراءة خارجة. قال هنا أي وتحرم لعدم تواتر، هذه علة المذهب بغيرهم، ولا يثبت كونه قرآنا وإن ثبتت فمنسوخة بالعرضة الآخرة، وهي قراءة زيد وغيره، وهي التي أمر الخلفاء بكتابتها وإرسالها إلى الأمصار وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة رضي الله عنهم، وعنه عن إمام أحمد رواية أخرى يصح إذا صح سنده، وهذا هو الحق، يصح كونه قرآنا أولا، ثم إذا ثبت أنه قرآن جاز أن يقرأ في الصلاة وفي غيرها، لكن لا يقرأ عند العامة بما لم يكن معهودا، ما بالقواعد العامة، من باب القواعد العامة أنه إذا ثبت أنه قرآن لا يقرأ عند العامة إلا ما اشتهر عندهم، لئلا يقعوا في حرج أو أن يكذب القرآن أو أن يقع في قلوبهم ريب وشك نحو ذلك. وهذا لنا أصل عندنا، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. إذن هدم الكعبة راجح وعدم هدمها مرجوح، واعتمد النبي صلى الله عليه وسلم المرجوح وقدمه على الراجح. لماذا؟ لأن قوم عائشة رضي الله تعالى عنها حديث عهد فيخشى عليهم من الارتداد عن الدين، والمحافظة على الناس وجمعتهم هذا أصل من أصول الشريعة، فيكون مقدما على أن يقرأ الإنسان بقراءة لا يعرفها الناس، وإنما يقرأ وحده إذا صلى في بيته أو صلى بطلاب علم يقرأ لا بأس به، ولو كان من خارج قراءة عثمان، يعني ما ثبت في مصحف عثمان. قال هنا عنه عن إمام أحمد الصح إذا صح سنده لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض. نعم. قال وهي أنصهما، يعني هذه الرواية أنص يعني هي الأقوى، وصوبه بتصحيح الفروع. قال ابن تيمية وقول أئمة السلف وغيرهم مصحف عثمان أحد الحروف السبعة، أحد واحد منها، وتتعلق به الأحكام، فإن الذي عليه السلف أن كل قراءة وافقت العربية أو أحد المصاحف العثمانية وصح إسنادها فهي قراءة صحيحة ثابتة لا يجوز ردها، بل هي من الأحرف السبعة، ولا نزاع أن الحروف السبعة التي أنزل عليها لا تتضمن تناقض المعنى، والأحرف السبعة ليست هي قراءات السبعة، وإنما أرادوا يعني القراء جمع قراءات سبعة مشاهير ليكون موافقا لعدد الحروف التي أنزل عليها، لا أنها الحروف السبعة، أو أن هؤلاء لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم. وقال رحمه الله تعالى لم يتنازع علماء المسلمين في أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين، وهو كذلك، يعني لا يلزم أن الناس في العالم الإسلامي كل أن يقرأ قراءة ورشة وحفص، لا يلزم تعيين، قد يقال بأنه هذا في مخالفة للنصوص الشرعية، ولذلك قال لا، ماذا؟ لم يتنازع علماء المسلمين في أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءة المعينة في جميع أمصار المسلمين، بل من ثبت عنده قراءة الأعمش أو يعقوب فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين. ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءة العشرة كثبوت هذه السبعة يقرؤونه في الصلاة وخارجها، وذلك متفق عليه بين العلماء. إذن لا يتعين قراءة معينة، بل كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو عن طريق الأحاد فهو قرآن ويجوز القراءة به في الصلاة وخارجها. قال رحمه الله تعالى: يجوز أن يقرأ أو أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبي عمرو وبعضه بحرف نافع، وسواء كان ذلك في ركعة أو ركعتين، وسواء كان خارج الصلاة أو داخلها. إن كان خارج الصلاة فالأمر خف، أما داخل الصلاة فهذا نحتاج إلى نقل أنه يجوز أن يجمع بين القراءات. بل إذا صح عنده قراءة الأعمش اقرأ بالأعمش إن صح، يعني في الركعة كاملة، فالقراءة لها أول ولها منتهى. وأما أن يبدأ بالأعمش ثم يثني به كذا إلى آخره، نقول هذا يحتاج إلى نص، وليس ثم نص واضح بين. كلام تيمية هنا فيه شيء من النظر، الله أعلم. وقال: لا نعلم أحدا من المسلمين منع من القراءة الزائدة على السبع، ولكن من لم يكن عالما أو لم يثبت عنده ليس له أن يقرأ بما لا يعلم، ولا ينكر على من علم ما لا يعلمه. نعم، إذا علمت مسألة حينئذ وجب أو لزمك العمل بها، وإذا لم تعلم حينئذ لا يجوز لك أن تنكر على غيرك. أراد أن يمثل المصنف الشارح بالقراءة التي لا يجوز القراءة بها في الصلاة، قال: كقراءة ابن مسعود. هذا مثال لماذا؟ لقراءة خارجة عن مصحف عثمان، يعني لو قرأ بها صلاة باطلة. فصيام ثلاثة أيام متتابعات هذه قرأ بها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ويقول لا يجوز أن تقرأ بقراءته رضي الله تعالى عنه، بل إذا قرأت بقراءته فهي باطلة. غريب هذا. فصيام ثلاثة أيام متتابعات هذه عندهم ليست من كلام الله تعالى، يعني ليست بقرآن. لماذا؟ لكونها لم تثبت تواترا، وإنما صح السند إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وما دام أنه أحد لا يثبت به قرآن، لا يثبت به قرآن، إذن لا نقرأ بها. فلو قرأ بها صلاة باطلة، لكن تؤخذ منها أحكام، هذا من الغرائب. فلا يجعلونها قرآنا لكونها متواترة، ثم لا يبطلونها مطلقا، قل لا ننزلها منزلة الحديث. إذا امتنع كأنهم جعلوا القرآن والسنة متقاربين، إذا منع الأعلى نزل إلى الأدنى، صح السند لم يصل إلى التواتر، إذن لا يثبت أنه قرآن. يبقى ماذا؟ أنه للنبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول الصليون: إذا امتنع الإجاب أو دلت القرينة نزل إلى ماذا؟ إلى استحباب. هذا عندهم هكذا، يعني كل ما كان قراءة خارجة عن مصحف عثمان فلها حكم الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخذ منها أحكام، لكن لا يجوز القراءة بها على كلامهم. فصيام ثلاثة أيام متتابعات فليست من كلام الله حكما، وعليه تكون من ماذا؟ من كلام الآدميين، فإذا قرأ بها فهي باطلة. قال: وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده، لأن الصحابة كانوا يصلون بقراءاتهم في عصره عليه الصلاة والسلام وبعده، وكان صلاتهم صحيحة بلا شك. والمذهب عند الحنابلة تكره قراءة تخالف عرف البلد الذي يصلى فيه، وظاهره ولو كانت موافقة للمصحف العثماني، هذا صحيح، بل لو قيل بالتحريم لكان أولى. ليس لذات القراءة وليس لذات النصوص المتعلقة بالصلاة، لأننا هنا لسنا في تحديد السورة معينة أم لا، وإنما كيف نقرأ هذه السورة، وجاءت النصوص مطلقة، حينئذ نقول نقرأ على ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نحدد قراءة. ولذلك لو قيل أن الفاتحة لا تقرأ إلا بقراءة كذا، قل هذا أقرب إلى البدعة. لو حدد قراءة سورة معينة أنها لا تقرأ إلا بقراءة كذا، كان أقرب إلى البدعة. حينئذ ننظر إلى القواعد العامة والأصول التي ينطلق منها أهل السنة والجماعة، وهو أن الأصل هو جمع المسلمين على الحق والسنة، لا على البدعة والضلالة، وإنما على الحق والسنة. حينئذ كل ما يؤدي إلى اجتماع المسلمين ولو كان بترك سنة فهو المعتمد، وكل ما يفرق المسلمين حينئذ نقول الأصل فيه المنع، ويختلف المنع إما تحريما أو كراهة. هنا تكره قراءة تخالف عرف البلد الذي يصلى فيه نقول هذا أولى قول بالكراهة، ولو قيل بالتحريم لكان أليق. قال وإن لم يكن من العشرة، وإن لم يكن من العشرة يعني أو لم يكن في مصحف غير من الصحابة كسورة المعوذتين وزيادة بعض الكلمات، والعشرة هم قراء الإسلام مشهور معروفون، وتتعلق به الأحكام، يعني هذه القراءة التي لا يجوز القراءة بها في الصلاة وحكمنا على الصلاة بكونها باطلة تتعلق بها الأحكام، يعني حجة في الأحكام، حجة في الأحكام، يعني تؤخذ منها ويستنبط منها الأحكام الشرعية، بل الصواب أنه لا يجوز ردها، والصحيح أنه يقرأها ولو قرأ في نفل فصيام ثلاثة أيام متتابعة صح صلاته ولا إشكال فيه، لكن مو بالمسلم يصلي لما تصلي وحدك. وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل العشر حسنات، يعني لمن قرأ حرفا من القرآن والحرف بعشر حسنات، صح الترمذي، وقال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال الشيخ المراد بالحرف الكلمة، هذا ممن يخالف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، حرف يطلق يراد به الكلمة ويراد به الحرف الذي هو الهجائي، يعني حرف المعنى وحرف المبنى، حرف المعنى كفي ونحوه، ويطلق ويراد به كذلك الكلمة الاسم والفعل، وحرف المبنى كزه من زيد ويه من زيد وده من زيد. ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ميم حرف؟ قيل وقيل، ابن تيمية يرى أن المراد بالحرف الكلمة، حينئذ الحمد لله رب العالمين، الحمد هذه حسنة واحدة، حسنة بعشرة ثانية، لله هذه كلمة، ربي هذه كلمة، عالمين هذه كلمة، أربع حسنات، أربع حسنات، والحسنة بعشرة ثانية، هذه إذا قلنا أن المراد بالحرف هو الكلمة، وإذا قلنا بأن المراد هو حرف الهجاء، حينئذ الحمد لله، كل واحد كل حرف منها تحسبه بحرف، هذا الثاني هو الظاهر، لأنه قال ألف لام ميم، عند المرجح عند المفسرين أن هذه الكلمات أو الأحرف أنها مما لا يعلم معناها وإن علم مغزاها، يعني ليس لها معنى، لم تتضمن، مثل ديز، مثل ديز، ديز لا معنى له في لسان العرب، لكن ألف لام ميم مثله لكن له مغزى، وهو أن، ولذلك لم يأتي ذكر هذه الأحرف مفتتحا بها في الكتاب في القرآن في سورة من السور إلا ويذكر الكتاب بعدها، ففيه مغزى أن هذا الكتاب إنما هو مؤلف من هذه الأحرف التي تتكلمون بها، إذن ليس لها معنى وليس ولها مغزى. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يفسر يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، إذن نفى عن كونها كلها حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، دل على أن المراد بالحرف هو الحرف الهجائي وليس الحرف الكلمي. ثم يركع مكبرا، نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.